أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لا يستوي أصحاب العزيز تموت بالطغيان

سعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Mm-hmm.